إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ما أوجدنا على ظهر هذه الأرض، على هذه البسيطة، إلا لعبادته وحده لا شريك له. والعبادات متنوعة، العبادات متعددة، منها عبادات قولية، ومنها عبادات فعلية، منها عبادات مالية، ومنها ما هو مشترك، ومنها عبادات قلبية. ومن أعظم العبادات القلبية عباد الله عبادة التوكل على الله جل في علاه. نقف في هذه الخطبة عن هذه العبادة العظيمة التي هي من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله جل وعلا والعمل بالأسباب المأذون بها شرعا. ومن التوكل، بل خلاصته ولبه، الثقة بالله جل وعلا. فكن واثقا يا عبد الله بالله جل وعلا، فهذا من أشرف مقامات التوكل. فهذه امرأة ضعيفة أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، أمرها بأمرين ونهاها عن نهيين، وبشرها ببشارتين، وهي أم موسى. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كيف كانت هذه المرأة مع الثقة بالله جل وعلا جعلت هذا المولود الصغير الذي له أيام، وإن شئت قلت بل له ساعات، وضعته في اليم في البحر، وهذا هو الموت والهلاك، إلا أن رعاية الله جل وعلا وثقتها بالله جل وعلا كانت كبيرة، فوضعته في اليم لأنه جاءها وعد من الله جل وعلا أنه سيرده إليها، بل ويجعله من عباده المرسلين. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وخلاصة التوكل ولبه الثقة بالله جل وعلا، فكما أن سواد العين أشرف ما فيها، فهكذا أشرف ما في التوكل الثقة بالله جل وعلا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل فقال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال له: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والآيات في ذلك كثيرة. وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين: أنت يا عبد الله مأمور بالتوكل. قال الله جل وعلا: واتقوا الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه عقيدة يا عبد الله، اعتقدها في قلبك، وعلم صغارك وزوجك هذه العقيدة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل الله عز وجل الإيمان من شروطه التوكل، فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. وكما أنه كلما قوي التوكل قوي الإيمان، وكلما ضعف التوكل عند العبد ضعف إيمانه. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله جل وعلا. وجمع الله عز وجل في كتابه بين التوكل والعبادة فقال: فاعبده وتوكل عليه. وبين التوكل والإيمان قال الله جل وعلا: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وبين التوكل والإسلام قال الله جل وعلا: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبين التوكل والتقوى قال الله جل وعلا: واتقوا الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبين التوكل والهداية فقال الله جل وعلا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فجعل الله عز وجل التوكل مقرونا بهذه الأشياء، بالإيمان وبالإحسان وبأعمال الإسلام، فدل ذلك على منزلته الرفيعة والسامية، وأن التوكل في الإسلام كمنزلة الجسد من الرأس، فلا يقوم رأس إلا على الجسد، وهكذا لا يقوم إيمان إلا على ساق التوكل. عباد الله، جعل الله عز وجل التوكل من أبرز علامات أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فابتدأ الآية بأداة حصر، حصر هذه الصفات في أهل الإيمان لمزيد اهتمام بها، وعلى ربهم يتوكلون. ولو تدبرت آيات التوكل لرأيت أن فيها تقديم ما حقه التأخير، وعلى الله فتوكلوا. وهذا يفيد الحصر، أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده لا على غيره. بل جعل الله عز وجل التوكل في الشرائع السابقة، فإن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين كانوا قائمين بهذه العبادة حق القيام. فقال عن أصحاب موسى: وقال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال على نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وقال على موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا: على الله، قالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وهكذا هود عليه السلام صرح بها على قومه فقال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال عن شعيب أنه قال لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن يعقوب أنه قال لأولاده: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الآيات، بل كل الرسل، كل الأنبياء والمرسلين الذين آذوهم أقوامهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. عباد الله، هذه عبادة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يستشعرها في ليله ونهاره، بل في كل ساعاته. إننا محتاجون ومعتمدون على الله جل وعلا. يا عبد الله، ما من عبادة تعبدها إلا وأنت مفتقر إلى الاعتماد على الله فيها. فإن وكلت إلى نفسك، وكلت إلى ضعف وعجز، ولم تستطع أن تقوم بهذه العبادة. فعلى هذا، إذا عبدت الله عز وجل فاستشعر التوكل، فيكون لك أجران: أجر هذه العبادة وأجر عبادة التوكل. وإذا قدمت على أعمال من أعمال الدنيا من المباحات، فاستشعر التوكل على الله والاعتماد على الله في أمرك الدنيوي، يكون لك به أجر التوكل على الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: التوكل نصف الدين. قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وإنه مما عليه معتقد أهل السنة أن التوكل لا بد فيه من عمل بالأسباب. أما أن تتوكل على الله جل وعلا وتترك جميع الأسباب المأذون بها شرعا، فهذا اعتقاد باطل، بل هو اعتقاد الصوفية، أنهم يتركون جميع الأسباب، بل يجعلون من شروط التوكل ترك جميع الأسباب بالكلية، وهذا أمر غير صحيح. رده الله عز وجل في كتابه، قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية نزلت كما عند البخاري من حديث ابن عباس في قوم من أهل اليمن، وهذا هو أصل نزولها، وجاءت بألفاظ خارج الصحيح، أن قوما من أهل اليمن إذا أرادوا حج بيت الله الحرام فإنهم لا يتزودون، فإن قيل لهم تزودوا قالوا: نحج بيته أفلا يطعمنا ويسقينا. فإذا حجوا سألوا أهل مكة الطعام والشراب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولما جيء بهؤلاء الأقوام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر يذكر عنه أنه قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلين. قال: بل أنتم المتواكلون. والتواكل هو ضد التوكل. التواكل فيه كسل وخمول وعدم جد، ولا ينبغي للمسلم أن يتصف به. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أنس ومعه إبل، فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. صححه العلامة الألباني. فهذا عباد الله من العمل بالأسباب. وكم من الأحاديث الدالة على العمل بالأسباب في عبادة التوكل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتوكلين عليه حق توكله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فقد جعل الله عز وجل ورسوله ثمرات وفضائل وفوائد لمن اتصف بهذه العبادة وتخلق بها وجعلها نصب عينيه، فكان متوكلا على الله جل وعلا. ومن هذه على سبيل الاختصار أن التوكل علاج للطيرة، جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا. وهذا من قول ابن مسعود مدرج، قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالتوكل علاج لمن ابتلي ولمن قذف في قلبه شيء من التشاؤم والتطير، فيزيله بالتوكل على الله جل وعلا. ومن ثماره أن العبد ينال محبة الله بالتوكل على الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. ومن ثماره الرزق، فإن الله عز وجل يرزق عبده إذا كان متوكلا عليه. جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن ثماره أن الله جل وعلا يحفظ المتوكل على الله ويكفيه من جميع الشرور. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه جل وعلا. لو اجتمع جميع أهل الأرض على أن يضروا به شيئا ما استطاعوا إن كان متوكل على الله جل وعلا حق توكله. وهكذا عباد الله، فإنه بالتوكل يدخل الإنسان الجنة. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما من أمتي يدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير، يعني في التوكل، بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنها أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فرفع لي سواد عظيم وقيل لي: هذه أمتك. وفي آخر الحديث أو جاء فيه: ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم جاء في وصفهم في آخر الحديث لما خاض الصحابة فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جامع هذه الصفات الأربع التوكل على الله جل وعلا. لا يسترقون لقوة توكلهم على الله، ولا يتطيرون لقوة توكلهم على الله، ولا يكتوون لقوة توكلهم على الله، وختامها وعلى ربهم يتوكلون. هكذا عباد الله، جعل الله عز وجل هذه الثمار لمن كان من أهل التوكل. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد كل أيامه وأعماله أنموذجا للتوكل، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس توكلا. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور وجاء المشركون، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. والقصة معروفة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما دخل في غار ثور مختبئا من المشركين، وقد طلبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأعدوا الجوائز 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله، و100 من الإبل لمن يأتي بأبي بكر، فجد الناس واجتهدوا في البحث عنهم، فما من جبل إلا صعدت فيه، وما من واد إلا هبطت فيه، وما من فلاة إلا وبحثت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقفوا على فتحة الغار، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله جل وعلا في كتابه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى الآيات. فهذه الحادثة عباد الله فيها توكل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما استظل تحت شجرة كما في الصحيحين، فجاء رجل وأخذ سيفه وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. قالها ثلاثا فسقط السيف من يد الرجل. الحديث. فهذا فيه توكله على الله جل وعلا. عباد الله، التوكل من أعظم العبادات. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله رحمه الله تعالى، قال: التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب. وقال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتوكلين عليه حق توكله. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين.